بالله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المحور الأول من دراستنا في هذه المادة، وهو مع كتاب كيف تقرأ كتابا للشيخ محمد بن صالح المنجد حفظه الله. جاءكم الكتاب؟ لا، لسه. طيب، ربما تحتاجون فقط للتدوين، يعني تدوين أهم الفوائد، وبعد ذلك يعني تنزلونها في الكتاب. وهذا أيضا من مما يقال من الفوائد العملية في مسألة كيف تقرأ كتابا، هي تدوين الفوائد على هامش الكتاب، وهذا هو الأفضل. لا يجعل كراس لكتاب مثلا زي فتح المجيد أو غيره من الكتب التي تقرأها تدون فيها الفوائد خارج الكتاب. الأولى والأحسن إنك تدون الفوائد على الكتاب نفسه وبجوار المسألة التي تحتاج فيها إلى زيادة بيان وتوضيح ونحو ذلك، أو تذكر شاهدا أو مثلا آية أو حديث أو يعني بيت من الشعر أو نحو ذلك. كل هذا الأفضل أن يكون الأفضل أن يكون في هوامش الكتاب. ولذلك فرق كبير بين الكتب التي تشتريها للدراسة وبين كتب المعاجم مثلا أو الكتب المراجع الأمهات أو المصادر. كتب المراجع وكتب المصادر كتب المعاجم وغير ذلك أنت تقرأها لتستخرج منها الفائدة، بخلاف الكتب التي أنت تقرأها حتى تدرسها، فتحتاج أن تجعل عليها حواشي وزيادات وشرح لبعض المعاني ونحو ذلك، فتختار لهذه الكتب الطبعات ذات الهوامش الكبيرة حتى تستطيع أن أنت تحشي، لأن بعض المطابع ودور النشر ونحو ذلك يطبعون الكتاب، عايزين الكتاب يكون بأقل تكلفة، وهو بيراعي مسألة التكلفة والنفع ونحو ذلك، وأنت تراعي العلم والمادة العلمية. فمن الصعب أن أنت تشتري كتاب مثلا مطبوع، هو كتاب كبير مطبوع في مجلد واحد، فعندما تفتح الكتاب مثلا كتاب تفسير ابن كثير تعجب، إزاي تفسير ابن كثير تشتري في مجلد واحد وأنت ستحضر الكتاب على شيخ يشرح لك التفسير ويحشي ويزيد ونحو ذلك، تحتاج أن تكتب في الهامش، فالكتاب مضغوط كله في مجلد واحد، كيف تحمل الكتاب، كيف تكتب فيها ومشي ونحو ذلك. هذه من المسائل العملية المفيدة. المسألة الثانية التي كنا نتكلم فيها مسألة الهوامش، وأن كل كتاب بحسبه، وأن الكتاب الذي ستدرسه تشتري النسخة التي تكون الهوامش فيها كبيرة. واضح؟ طيب، النقطة الثالثة وهي مسألة تدوين الحواشي على هوامش الكتاب لا في شيء خارجي. ويحسن بك أنك تجعل أرقام ألف باء جيم أو واحد اثنين ثلاثة في بجوار الفقرة أو الكلمة التي تحب أن تزيد فيها معنى أو إيضاحا أو نحو ذلك. طبعا أول شيء نقرأ المقدمة حتى نعرف منهج المصنف في الكتاب ويعني طريقة تصنيفه ونحو ذلك. وكنا قرأنا فهرس الكتاب لنعرف محتويات الكتاب، وهذا كان في الدرس الماضي، قرأنا محتويات الكتاب، وهذا أول شيء مطلقا، لكن أول شيء عندنا اليوم هو قراءة المقدمة، لأن احنا قرأنا الفهرس من قبل. بعض الكتب الفهارس تكون في المؤخرة، وبعض الكتب خاصة الأبحاث العلمية بتكون الفهارس في المقدمة، فبعض إخواننا يفر مش لاقي فهرس، طب أجيب الفهرس منين؟ الكتاب ده ملوش فهرس يا عم الشيخ. لا، الفهرس في الأول، فهرس الكتاب في أول الكتاب، خاصة البحوث العلمية الماجستير والدكتوراه اللي هي الرسالات بعد الشهادات الجامعية اللي هو التخصص والعالمي. قال الشيخ حفظه الله: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله الذي خلق أول ما خلق القلم فقال اكتب فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. الشكر له سبحانه الذي امتن على عباده بنعمة القلم والكتابة وذكر بها بقوله نون والقلم وما يسطرون. فدل القسم على عظم القلم والكتابة لأنه تعالى لا يقسم إلا بعظيم. ومن نعمه سبحانه التي امتن بها على عباده نعمة البيان التي ذكرها في قوله جل شأنه خلق الإنسان علمه البيان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ثم تأمل نعمة الله على الإنسان بالبيانين البيان النطقي والبيان الخطي. فقال في أول سورة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم قال التعليم بالقلم الذي هو من أعظم نعمة من أعظم نعمه على عباده، إذ به تخلد العلوم وتثبت الحقوق وتعلم الوصايا وتحفظ الشهادات ويضبط حساب المعاملات الواقعة بين الناس، وبه تقيد أخبار الماضين للباقين اللاحقين، ولولا الكتابة لانقطعت أخبار بعض الأزمنة عن بعض، ودرست السنن وتخبطت الأحكام، ولم يعرف الخلف مذاهب السلف. وكان معظم الخلل الداخل على الناس في دينهم إنما يعتريهم من النسيان الذي يمحو صور العلم من قلوبهم، فجعل لهم الكتاب وعاء حافظا كالأوعية التي تحفظ الأمتعة من الذهاب والبطلان. فنعمة الله جل وعلا أو عز وجل بتعليم القلم بعد القرآن من أجل النعم. فنعمة الله عز وجل بتعليم القلم بعد القرآن من أجل النعم. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله من كتاب مفتاح دار السعادة. وهو سبحانه الذي علم الإنسان الكتابة، علم الإنسان ما لم يعلم، علمه الكلام فتكلم، وأعطاه القلب الذي يعقل به، واللسان الذي يترجم به، والبنان الذي يخط به، البنان الأصابع يعني التي يخط بها. فكم لله من آية نحن عنها غافلون في التعلم بالقلم. فقف وقفة في حال الكتابة وتأمل حالك وقد أمسكت القلم وهو جماد، ووضعته على القرطاس وهو جماد، فتولد من بينهما أنواع الحكم، فتولد من بينهما أنواع الحكم وأصناف العلوم وفنون المراسلات والخطب والنظم والنثر وجوابات المسائل إلى آخره. وقد أنزل الله أعظم كتاب هو القرآن، وندبنا إلى تلاوته، ورغب رسوله صلى الله عليه وسلم في القراءة في المصحف، وقام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بالعمل العظيم الجليل وهو جمع القرآن ونسخ المصاحف، وقرأوا فيها حتى تخرقت عند بعضهم من كثرة القراءة، وكان علم الصحابة والتابعين في الصدور، فهي كانت خزائن العلم لهم، صدورهم كانت خزائن العلم، كانت خزائن العلم لهم، ولم يكونوا يكتبون الحديث في أول الأمر، إنما كانوا يؤدونه لفظا ويأخذونه حفظا، وكانوا يخشون إذا كتبوا الحديث أن يختلط بالقرآن وأن يؤثر ذلك في قوة الحفظ. فلما استقر القرآن في الصدور وضبطه الناس وطالت أسانيد الأحاديث وصعب الحفظ، اتجهت الهمم إلى التدوين، فدونت السنة وجمع العلم في الدواوين والكتب، فصارت الكتب تقييدا للعلم كما جاء في الأثر قيدوا العلم بالكتابة. ومما يدل على مشروعية هذا العمل أيضا قول الله عز وجل ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتاب. فلما أمر الله تعالى بكتابة الدين حفظا له واحتياطا عليه وإشفاقا من دخول الريب فيه، كان العلم الذي حفظه أصعب من حفظ الدين أحرى أن تباح كتابته خوفا من دخول الريب والشك فيه. هذه هي مقدمة المصنف بين يدي هذا الكتاب. طبعا نحن مش هنقرأ كل الكلام بهذه الطريقة، وليس هذا إلا لأنكم ليس معكم الكتاب، وسأترك لكم أشياء من الكتاب تقرؤونها، وربما نتوسع أو نتفرغ نحن للتوسع بعض الشيء في نقل كلام أهل العلم أو لإضافة بعض المسائل العملية المتعلقة بالقراءة وفن القراءة وتنمية مهارة القراءة وكذا وكذا من المسائل التي استأتي معنا وقد دار فيها الخلاف الكثير، مثل القراءة مثلا بالنظر ولا بالصوت مثلا، مثل القراءة كيف تكون، سرعة القراءة كيف هي وهل السرعة مطلوبة، مثل هذه الأشياء تحتاج إلى يعني بسط وإيضاح. طيب هذه مقدمة المصنف في هذا الكتاب. وقبل أن ندخل في الكتاب، فهذا الكتاب كيف تقرأ كتابا، والكتب كثيرة جدا في هذا المجال. أذكر لكم بعض أسماء هذه الكتب تدونونها لأجل الفائدة، تتعرف فيها على طريقة الكتابة وطريقة القراءة وكيفية القراءة وأنواع القراءة، يعني الثقافية والعلمية ونحو ذلك من الأنواع. كتاب القراءة المثمرة، مفاهيم وآليات، للدكتور عبد الكريم بكار. قبل هذا نفس العنوان الذي معنا، كيف تقرأ كتابا، هذا كتاب مترجم لمورتمر إدلر وتشارلز فان دورن، كتاب كبير. كيف تقرأ كتابا، مورتمر إدلر يكفيك فقط، والباقي سيأتي إذا سألت عن الكتاب في المكتبات. يعني كيف تقرأ كتابا، كتاب واسع، هو نفس الكتاب، نفس عنوان الكتاب الذي معنا، كيف تقرأ كتابا، مورتمر إدلر. كتاب متوسع ليس بهذا الحجم البسيط، يعني مثلا يتكلم عن مسألة كيف تقرأ كتب التاريخ، كيف تقرأ ويدلك على اصطلاحات القوم ونحو ذلك ويرشده، كيف تقرأ في الفلسفة، طب مصطلحات الفلسفة كيف تفهمها، لغة القوم في مثل هذا، زائد أيضا مسائل العملية المتعلقة بالقراءة ونحو ذلك. ذكرنا كتاب القراءة المثمرة، مفاهيم وآليات، للدكتور عبد الكريم بكار. كيف تجعل القراءة جزءا من حياتك، هذا من سلسلة اقرأ، في سلسلة كده اسمها اقرأ، كتيبات صغيرة نافعة فيها كتب جيدة. كيف تجعل القراءة جزءا من حياتك، لساجد العبدلي. وكتاب آخر، تنمية عادة القراءة عند الأطفال، يعقوب الشاروني. حد كتب ورايا؟ طيب من كتب حجة على من لم يكتب. سبقوك يعقوب الشاروني، تنمية عادة القراءة عند الأطفال. طبعا كلنا أطفال في هذا الباب، زي كتاب تحفة الأطفال كده أو منظومة تحفة الأطفال، ما تقولش وأنا طفل عشان أحفظها، لا أنت طفل، طفل في العلم، طفل في هذا الباب، واضح؟ فأتجد في هذه إرشادات وإشارات نافعة. قراءة القراءة لفهد الحمود، قراءة القراءة، قراءة القراءة، طبعا الاسم مشوق جدا، جعلك يعني تقول إيه ده، طب إيه الموضوعات اللي فيه، طب كيف. وسنأتي للكلام على مسألة الكتب الإلكترونية إن شاء الله، ونذكر الفرق بينها وبين الكتب المطبوعة، وهل يصح أنه يؤخذ العلم من الكتب الإلكترونية وتترك الكتب المطبوعة. سيأتي هذا إن شاء الله في كلامنا. كيف أقرأ طارق السويدان صاحبه، لطارق السويدان كيف أقرأ، قراءة القراءة فهد الحمود. كتاب الطرق الجامعة للقراءة النافعة، طرق الجامعة للقراءة النافعة، دكتور محمد موسى الشريف، محمد موسى الشريف. كل هذه أسماء كتب مفيدة والقائمة طويلة، خلينا نكتفي بهذا. كم كده كتبتم، اللي كتب كله كم، سبعة. طيب نعم، مورتمر إدلر، لا أحد يوقفني ليسأل عن شيء أنا أمليته، استمني من الذي بجوارك، ماشي، بس عشان نستطرد يعني مش. طيب في كتاب أيضا أنا أضمه لهذا، لكن هو يأخذ بابا واحدا، هو الكتاب الذي جئت لكم به، وهو كتاب مشوق إلى القراءة وطلب العلم، كتاب بحق كتاب مشوق، المشوق إلى القراءة وطلب العلم، لعلي بن محمد العمران، المشوق إلى القراءة. إذا ظفرت بهذا الكتاب فاشدد عليه. لو ظفرت به موجود لكن نادر شوي لانه يعني يتخطف من الاسواق. محمد علي بن محمد العمران المشوق الى القراءه وطلب العلم، كتاب مشوق، هو بحق مشوق، واثنى عليه يعني جمع من اهل العلم، جمع فيه درر ساقرا لكم منه شيئا ان شاء الله لو اتسع المقام. علي بن محمد العمران البطيء في الكتابه يا اخوانا يسال من بجواره لان احنا كده مش هنخلص. طيب المصنف بدأ أول فصل من كتابه بمكانة الكتب عند علماء المسلمين، وهذا مما يشحذ الهمم، وحتى تعرف ما صرنا إليه، ما صار إليه المسلمون من هجر للقراءة واختلال المفاهيم الثقافية عند المسلمين في هذا الزمان. طيب قبل أن نقرأ مكانة الكتب عند المسلمين، والمصنف طبعا هم لم يقسمها، لم يقسمها، أنا قسمتها إلى يعني حب الكتب والحرص على مجالستها، ثم بعد ذلك تكلم على الحرص على القراءة، ثم بعد ذلك تكلم على مسألة الحرص على جمع الكتب والنظر فيها، كأنه في كل فقرة يذكر شيئا مما يتعلق بمكانة الكتب عند المسلمين. إيه هي مكانة الكتب عند المسلمين؟ قبل أن ندخل في كلام المصنف وسأقرأه لكم لأنه طبعا ساق يعني دررا في هذا الفصل تحتاج إلى قراءتها. أولا حتى تعرف أنه أنت عندك دار الكتاب ودار المعارف وكذا، لكن ربما ما فيش واحد فيكم دخل دار المعارف، دار المعارف، ولا يعرف إيه الكتب اللي فيها إلا من رحم الله، ولا حتى دار الكتب اللي في شارع البحر على ناصية المتحف، عند المتحف مين دخلها؟ نعم لا شغالين، لا خرجونا الشغالين لأنه كل يوم بيدخل ويخرج آفة حتى المشكلة أنه الطالب يمر في سنوات عمره وربما لم يزر مكتبة من المكتبات العامة يستعير منها كتاب، حتى الطالب الجامعي ربما تمر سنوات الدراسة ولم يدخل مكتبة من المكتبات العامة يقرأ فيها ويوسع المدارك وكذا وكذا وكذا وكذا، حتى تعرف البون الشاسع بين حال المسلمين اليوم وحال المسلمين قديما. دور الكتب عند المسلمين قديما كانت هناك دور للكتب كبيرة جدا، وكانت عبارة عن غرف، والغرف دي هذه الغرف كانت فيها أرفف من أجود أنواع الخشب المزخرف، وكانت تحتوي أعداد من الكتب مهولة، أرقام سنقرأها لك يعني مهولة يصعب على العقل حصر هذه الأرقام، وكان يجعل فيها من العدد كبير جدا مش من الموظفين، مش مسألة موظف قاعد كده وآخر النهار ياخد بعضه ويروح وهو أمين المكتبة ولا كذا وكذا، لا لا لا لا، ده مترجم وناسخ، مترجمين ونساخ وعمال يعتنون بالمكتبة وأمناء ومساعدين، وكانوا يأخذون أعلى الرواتب والأجور لأنهم يقومون على هذه الكتب. يقولون إنه في بعض المكتبات العامة التي أنشأها بنو عمار في الشام أكثر من 180 ناسخ يشتغلون ليلا ونهارا في نسخ الكتب، حتى بلغ عدد الكتب فيها أكثر من 3 ملايين مجلد، 3 ملايين مجلد في كل علم وفن. ده بس شيء من المكتبات العامة التي كانت عندهم قديمة. هذه المكتبة مكتبة دار العلم في الشام، بناها بنو عمار وجعلوا فيها من العمال والموظفين والنساخ وكذا وكذا وكذا، يعني من يقومون عليها، حتى بلغ عدد الكتب فيها هذا المبلغ العظيم. حتى المكتبات الخاصة كانت شيئا عجيبا. يقولون إن مكتبة العزيز الفاطمي كانت من عجائب الدنيا، وكانت لا توجد مكتبة على وجه الأرض في جميع بلاد المسلمين أعظم من هذه المكتبة التي كانت في القصر في القاهرة. يقولون من عجائبها إن فيها 1200 نسخة فقط من تاريخ الطبري، 1200 نسخة من كتاب تاريخ الطبري، وكانت تشتمل على 1,600,000 كتاب. أنت مش متخيل 1,600,000 كتاب. كانت في بلاد المسلمين مثل الذي عندنا اليوم لكن بشكل أوسع. يعني يقولون في بغداد كان هناك 100 متجر للكتب، وكان العامة يفتخرون إنه نسخ كتاب الفلاني مش موجود في البلد أو مش موجود في بغداد، وإن فلان عنده نسخة من كتاب الفلاني ليست موجودة إلا النسخة الأصلية اللي عند فلان الفلاني. هذا يحكونه عن العامة، فما بالك بطلبة العلم والعلماء في هذا الزمان. يقولون إنه كان الناس يتفاخرون بما عندهم من الكتب النادرة والنفيسة كما يتفاخر الناس اليوم بما يبنونه من العمارات وما عندهم من الأموال ونحو ذلك. كان الرجل ربما يقول عندي كتاب كذا ويفخر، حتى العلماء والأمراء كانوا يبنون، يعني هم يجتهدون في هذا، العلماء الأمراء والسلاطين ونحو ذلك يبنون دورا للكتب وينشؤون مكتبات عامة للناس ونحو ذلك ويتفخرون بمثل هذا. هذه كانت طبعا هذا الفخر غير محمود ولا نسوقه مساق المدح، لكن نقول إن هذا الذي كان يشغل الناس في هذا الزمان، كان يشغلهم الكتب وأسماء الكتب، وفلان صنف كتابا في كذا، وفلان كتابه نافس كتاب فلان الفلاني بل يعني فاقه نحو ذلك، كان هذا هو ما يتحدث به الناس في مجالسهم ونحو ذلك. تعالوا بنا نقرأ ما كتبه المصنف ينقله من بطون الكتب في مسألة حب الكتب والحرص على جمعها وإنفاق المال في شراء الكتب وعدد الكتب التي كانوا يقرؤونها ونحو ذلك. يقول: كانت لكتب العلم مكانة عظيمة في نفوس العلماء. أنا طبعا طريقة القراءة هذه ربما لا تناسب كثير من إخواني، لا أقول لا تناسب، هي مناسبة لكن لا تناسب الكثير، وربما بعضكم إذا خلاص هنقرأ طيب قول لي عشان نستعد وننام، عشان أنا بس آخر اليوم وقبل المغرب وخلاص جاهز هتقرأ هنام على طول. نعم يعني بعض الأشياء زيادات ربما التوثيق، لكن هذا الذي أمليته كله زيادة على ما في الكتاب، يعني يدلك على المسألة العامة في مسألة الحرص، لأن الذي ذكره المصنف هنا الحرص الخاص، حرص العلماء وطلاب العلم ونحو ذلك. فذكرت لكم شيئا مما يتعلق بالمسائل العامة من حرص الأمراء والولاة ونحوهم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كانت لكتب العلم مكانة عظيمة في نفوس العلماء، فهي جليسهم الذي لا يمل، ورفيقهم في السفر، ومائدتهم في الجلسات، وأنيسهم في الخلوات. قيل لابن المبارك: يا أبا عبد الرحمن، لو خرجت فجلست مع أصحابك؟ قال: إني إذا كنت في المنزل جالست أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني النظر في الكتب. وقال شقيق ابن إبراهيم البلخي رحمه الله: قلنا لابن المبارك: إذا صليت معنا لما لا تجلس معنا؟ قال: أذهب فأجلس مع التابعين والصحابة. قلنا: فأين التابعون والصحابة؟ قال: أذهب فأنظر في علمي فأدرك آثارهم وأعمالهم. ما أصنع معكم؟ أنتم تجلسون تغتابون الناس. وكان الزهري رحمه الله قد جمع من الكتب شيئا عظيما، وكان يلازمها ملازمة شديدة، حتى إن زوجته قالت: والله إن هذه الكتب أشد علي من 3 ضرائر، لأنه كان ينشغل عنها بالكتب. وقيل لبعضهم: من يؤنسك؟ فضرب بيده إلى كتبه وقال: هذه. فقيل: من الناس؟ فقال: الذين فيها، يعني في الكتب. ثم انتقل المصنف إلى مسألة الحرص على القراءة. قال: وكانوا رحمه الله يقرؤون في جميع أحوالهم، يقول ابن القيم رحمه الله، ولا واحد بيكتب طيب متن الكتاب، بس أنا قلت عنوان في الهامش، كيف تكتبه إذا ضاعت منك الفائدة؟ اكتب: وكانوا رحمهم الله نقط وبعدين تحط بين قوسين الحرص على القراءة، عنوان تكتب كده عنوان في الهامش الحرص على القراءة. طب والفقرة اللي فاتت كانت لكتب العلم، نحب الكتب والحرص على مجالستها، عنوان ثاني. مهم جدا ان انت تنتهي يعني تقف حيث انتهى الاخرون، حتى لو كان قرينا لك ويدلك على فائدة معينة، فيعني من العبث ومن التضييع انك تبدأ من حيث يعني بدأ هو، تبدأ من حيث انتهى اذا افادك بفائدة. وكانوا رحمهم الله يقرؤون في جميع احوالهم. يقول ابن القيم رحمه الله: وأعرف من أصابه مرض من صداع وحمى وكان الكتاب عند رأسه. هو الصداع ده بيبقى فين، ومع ذلك كان الكتاب عند رأسه، فإذا وجد إفاقة قرأ فيه، فإذا غلب عليه وضعه. فدخل عليه الطبيب يوما وهو كذلك فقال: إن هذا لا يحل لك. وروي عن الحسن اللؤلؤي أنه قال: لقد غبرت لي 40 عاما ما قمت ولا نمت إلا والكتاب على صدري، ما قمت ولا نمت إلا والكتاب على صدري. وكان بعضهم ينام والدفاتر حول فراشه ينظر فيها متى انتبه من نومه وقبل أن ينام. يحكى هذا عن النووي رحمه الله. النووي رحمه الله كان إذا نام ينام فوق الكتاب يغلبه النوم. طبعا العلماء قالوا يعني من الأدب مع الكتب إنك لا تتوسى بالكتاب أو تتكئ عليه أو تنام فوقه، لكن هو رحمه الله كان يضع الكتب بجواره، مش زي عندنا كده مكتبة ورفف وكذا وكذا، ما فيش كلام من ده، كانوا عندهم زهد، فكان يضع الكتب بجواره هكذا في الحجرة ويبحث وينقب ويقرأ ويصنف ونحو ذلك. فإذا يقول وكنت لا أنام إلا إذا غلبني النوم. يعني مش الواحد فينا كده داخل الساعة 10 مجهز كده عمال ينفض السرير وداخل ينام وعمال يعد الساعات، صحوني الساعة كذا. هذا حال الواحد منا. السلف لم يكونوا على هذا النحو، كان الواحد منهم لا ينام إلا إذا غلبه قهره النوم، النوم يأتيه فينام رغما عنه وهما أنفه. إحنا الواحد فينا بينام حتف أنفه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا مثلكم يعني أتعجب من حالي، يعني الطبيب يداوي والطبيب عليله، ويعني استغفر الله يعني على الخوض في مثل هذه المسائل، لكن أقرأ لي ولكم. وكان الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله يمشي وفي يده جزء يطالعه. كان بعضهم لما يجي يصنع القميص زي ده كده يعمل ايه، يجعل كم ضيق وكم واسع جدا. ليه؟ يحط الكتاب في الكم ويمشي به، مش كم زي ده كده مش عارف ادخل ايدي، يجعل كم، يأمر الخياط يجعل كما كم القميص واحد، كم واحد ضيق والكم الثاني واسع جدا، يعمل فيه ايه، يحمل فيه الكتب. وكان بعض أهل العلم يشترط على من يدعوه أن يوفر له مكانا في المجلس يضع فيه كتابا ليقرأ فيه. يعني أنت هتدعوني على وليمة أو أكل أو نحو ذلك، تعمل حساب مكانين، مكان لي ومكان للكتاب. هذا الإمام أبو العباس ثعلب، يعني جهبذ من جهبذة اللغة، إمام من أئمة اللغة، ثعلب رحمه الله هو الذي كان يفعل هذا. لم يذكر مصنف اسمه. أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني أبو العباس المعروف بثعلب، وهو إمام الكوفيين في زمانه في النحو واللغة، توفي سنة 291. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وربما احترق طرف عمامة أحدهم بالسراج الذي يضعه أمامه للقراءة وهو لا يشعر، حتى يصل ذلك إلى بعض شعره. السراج يضع السراج ليقرأ عليه، احترق طرف العمامة ويصل إلى بعض شعره وهو يقرأ من النهم في القراءة. وقال أبو العباس المبرد: ما رأيت أحرص على العلم من ثلاثة: الجاحظ، وكان معتزليا من أهل البدعة، والفتح بن خاقان وإسماعيل بن إسحاق القاضي. فأما الجاحظ فإنه كان إذا وقع في يده كتاب قرأه من أوله إلى آخره، أي كتاب يقع في يده قرأه من أوله إلى آخره، أي كتاب كان، يقول أي كتاب كان. وأما الفتح فكان يحمل الكتاب في خفه، فإذا قام من بين يدي المتوكل ليبول أو ليصلي أخرج الكتاب فنظر فيه وهو يمشي حتى يبلغ الموضع الذي يريد، ثم يصنع مثل ذلك في رجوعه إلى أن يأخذ مجلسه. وأما إسماعيل بن إسحاق فإنه ما دخلت عليه قط إلا وفي يده كتاب ينظر فيه أو يقلب الكتب لطلب كتاب ينظر فيه، يعني إما يبحث في كتاب أو ينظر أي كتاب سيقرأ أو نحو ذلك. المهم أنه ما دخل عليه قط إلا وهو يقرأ أو يبحث عن كتاب يقرأه. ثم ينتقل المصنف إلى مسألة الحرص على الكتب والنظر فيها، على جمع الكتب والنظر فيها. يقول: ولقد كان حرص السلف وعلماء المسلمين على جمع الكتب والنظر فيها عظيما. قال ابن الجوزي رحمه الله: وإني أخبر عن حالي ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابا لم أره فكأني وقعت على كنز، ولو قلت إني طالعت 20,000 مجلد كان أكثر، وأنا بعد في الطلب. ولو قلت إني طالعت 20,000 مجلد كان أكثر، كان الذي طالعته أكثر، وأنا بعد في الطلب. وقال بعضهم: وإذا استحسنت الكتاب واستجدته ورجبت منه الفائدة ورأيت ذلك فيه، فلو تراني وأنا ساعة بعد ساعة أنظر كم بقي من ورقه مخافة استنفاده. هذا الرجل يعني له قصة، المصنف يقول: وقال بعضهم، هو علي بن الجهم بن بدر أبو الحسن، هذا الرجل يخبر عن نفسه أنه كان يقرأ، فإذا أحس بالفطور أو إذا غشيه النعاس أو نحو ذلك يقول: وبئس الشيء النوم الفاضل عن الحاجة. قال: فإذا اعتراني ذلك تناولت كتابا من كتب الحكم فأجد اهتزازي للفوائد. وجعل يذكر إلى أن قال هذه المقولة التي نقلها لنا المصنف، يعني يأتي بكتاب من كتب الحكمة حتى لا ينام، حتى يدفع النوم عن نفسه. يقول: وإذا استحسنت الكتاب واستجدته ورجوت منه الفائدة ورأيت ذلك فيه، فلو تراني وأنا ساعة بعد ساعة أنظر كم بقي من ورقه مخافة استنفاده، خايف يخلص، يخاف أن ينفد الكتاب. وهو طب هو كان بيعالج إيه؟ النوم. الرجل كان يعالج النوم، عجيب. ابن الجوزي يخبر عن حاله ويقول يعني أنه قرأ 20,000 مجلد، هذا شيء كم ضخم وهائل جدا من الكتب، شيء. وهكذا كان السلف، ومن صار على ضربهم. حتى لي بعض إخواني والعهدة عليه أن شيخه حدثه أنه لقي الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه، فيقول: دخلنا في دار الشيخ التي يستقبل فيها الضيوف، فوجدنا صالة ضخمة جدا مليئة بالكتب، ثم تجاوزنا هذه الصالة إلى صالة أخرى بعدها، فتح باب كبير وتجاوزوا إلى صالة أخرى بعدها بعد هذه الصالة، فوجدوا كتبا كثيرة جدا في الصالة الثانية. فلما جلسوا وجعل الشيخ يعني يضيفهم ونحو ذلك، قالوا: ما هذه الكتب التي بالخارج الضخمة، وهذه الكتب التي بالداخل، وما الحاجز هذا الذي بين الكتب؟ قال: المكتبة التي في الخارج هي المكتبة الأصلية، ما فرغت من قراءته أنقله إلى الصالة الثانية. الذي فرغ من قراءته ينقله من الصالة التي في الخارج إلى، طبعا يعني من هول ما رأوه من الكتب في الصالتين قالوا يعني هذا شيء عظيم. لكن شوف انظر، الشيخ يجعل فاصل بين الكتب التي يعني اشتراها. ويعني نختم بهذا حتى نطيل ونعتذر للشيخ أحمد، اعتذر عن معذرة، بقي شيء نختم به فقط، معذرة، أنا آسف جدا والله. نعم، القرآن تجويد، مدرسة القرآن، مدرسة القرآن. طيب خلاص، ده أنا المفروض يعني أقف من فوري. استغفر الله تعالي. الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله يحكون عنه أنه هو يحكي عن نفسه في كتاب ذكرياته، يقول: كنت أقرأ بمعدل يعني في اليوم الواحد 100 صفحة، يقول بمعدل متوسط، يعني هناك كتب أو كتب يعني يقرأها قراءة سريعة، وهناك كتب يقرأها قراءة متأنية، وهناك كتب يقرأها قراءة دراسة. يقول فإذا يعني أخذت متوسطا نقول 100 صفحة، وهو يقول أنا في هذا أتنزل، يعني 100 صفحة أقل شيء. يقول ولي 70 عاما أقرأ كل يوم، أظن الشيخ إذا لم أكن أنا وهمت 18 ساعة يقرأ، يعني نحو من هذا. المهم دعك من هذا، يعني أتيكم به يعني بعد ذلك بنصه. لكن الشيخ يقول في اليوم بيقرأ 100 صفحة لمدة كم؟ 70 سنة. 70 سنة بيقرأ 100 صفحة في اليوم، اضرب كده 70 100 في 360، خليك يعني عشان تبقى محبوح شوي، 100 في 360 في كم؟ في 70. 250 ألف ايه؟ انت ضعيف جدا في الحساب. كويس انا مشفتكش، مش عارف التانيين. حد يعرف يجمع ويطرح كده ويطلع ارقام مهوله، رقم مهول. امثال هؤلاء قرأوا جردوا كتبا يعني لا طاقه للعقل بحصرها. الشيخ محمود شاكر رحمه الله في كتابه رساله في الطريق الى ثقافتنا يقول فقرأت كتب التفسير والفقه والحديث وكتب الادب واللغه والتاريخ، حتى قرأت كتب البيزرة والبيطرة، ويقول لك أشياء يأتي بأشياء إيه البيزرة والبيطرة، طبعا غير الحساب والفلك ومثل هذه الكتب. قرأ في كل هذه الكتب وانت تقول إيه البيزرة وإيه البيضة كتب، أنا مش عارف إيه أصلا ولا بتتكلم عن إيه. هكذا كان أهل العلم يعيشون مع الكتاب، وهذا هو الهدف من هذه المادة التي ندرسها. أول شيء أنا أنصحكم به قبل أن أختم إنك يعني تجعل رابطا، تبدأ برابطة كده بينك وبين الكتاب، حب للكتاب. وأول شيء الكتب اللي أنت بتدرسها، ربما أنت مكتبتك قوامها الآن الإيه؟ مجموعة الكتب التي أنت تدرسها في التمهيدي ولا في أولى ولا في تانية ولا عندك مكتبة، ابدأ. ويعني كما كان أحدنا يصنع أو بعض الإخوان مكتبة بسيطة جدا، يضع في الحائط يعني بعض الدعامات، ويضع يعني لوح خشب أو لوح زجاج أو شيء منها، حط عليها الكتب كده ويحس بانتمائه للكتب دي. والمكتبة دي عنده هتكون شيء عظيم جدا، هي ممكن تكون يعني متر واحد بس فيها 10-12 كتاب. والله يعني سبحان الله كأني أنظر إلى البدايات، وكم كانت يعني كم كان الارتباط 3 رفوف بالضبط، ما فيش غيرهم، كنت أحب ال3 رفوف دول جدا، إلى أن فتح الله عز وجل ومن هو. يعني أنت الآن في أول الطريق، لا تدري إن شاء الله بعد مرور الأيام وتعاقب السنون إلى أين تصل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أول شيء أنك تجعل رابطة بينك وبين الكتاب، تحب الكتاب وتحط الكتاب، تجعل لك منضدة مكان كده في البيت، زاوية في أي مكان، حط يعني كرسي ومنضدة يعني يسيرة جدا، ما يعني لا تتكلف فيها، وتضع الكتب على المنضدة، تجعل لك وقتا. يعني انت لو مش هيكون بينك وبين الكتب الا انك بس تمسح الكتاب كده وتفتح كده تقول له انا بحبك، انت حبيبي، انا يعني اريد ان اعيش معك، اريد ان يعني اتمك على خير، وتجعل تدعو الله سبحانه وتعالى. ويعني ساتيكم في المره القادمه بشيء مما كتبه اهل العلم في هذا المعنى، يعني مساله الود اللي بينك وبين الكتاب، وكيف يعني انك يعني لم تتعرض لحنان الام الذي كتبه الشافعي، ولم تتعرض مثلا لكتاب يعني لم تنبسط لكتاب المبسوط للسرخسي أو السرخسي رحمه الله، وهكذا مما كان يعني يقال من طرف الكلام في قراءة الكتب. لكن الإنسان يحدث نفسه كيف يعيش ويموت ولم يقرأ الكتاب الفلاني، كيف يعيش ويموت وإنه ما قرأش، وإن هذه لذة وطعم فاته، شيء فاته إنه يقرأ كتاب، يحط لنفسه هدف. طبعا هو مش يروح يقرأ الكتاب ده وهو بعيد عن مرحلته ومستواه، لكن يقول أنا حتى أصل إلى هذا الكتاب لابد أن أعبر إلى كذا وكذا وكذا من الكتب، لكن حاطط هدف إنه يقرأ مثلا كذا وكذا من الكتب الكبار. لا أحب أن أسمي يعني، لكن يعني أكيد كل واحد فينا يشتهي إنه يمن تكون له مطالعة في كتاب كذا أو في كتاب كذا، أو فمثل هذا الهم إذا مت به فأنت على خير. مجرد إنك تموت بهذا الهم تموت وأنت تحب القراءة وتحب الكتب وتحب العلماء وطلاب العلم ونحو ذلك، والمرء مع من أحب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وما فرح المسلمون فرحهم يعني مثل هذا الحديث. فنحن نحب أهل العلم ونحب العلماء ونحب هذه الكتب، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل العلم ومن طلابه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونكمل بعد ذلك في الفقرة التي جعلها المصنف لإنفاق المال في تحصيل الكتب. قال: وكانوا ينفقون في تحصيل الكتب الأموال الطائلة. هذه فقرة من العنوان: مكانة الكتب عند علماء المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.